السؤال الثاني، الإمام صلى الصلاة الرباعية 5 ركعات، المأموم انتبه أنه الإمام صلى 5 ركعات، فيطلع من الصلاة ويكمل صلاته لوحده بالرابعة، وإذا كمل الخامسة معه هل صلاته باطلة؟ أما بالنسبة للإمام إذا قام للخامسة المأموم يسبح أولا ينبه المأموم، ينبه الإمام. طيب فإذا جلس الإمام الحمد لله حصل المقصود، وعليه أن يسجد للثاوي الأخير يسجد معه. طيب لو الإمام أصر أن يقف على الخامسة وما جلس، ماذا يفعل المأموم؟ يجلس ما يقوم للخامسة، الله فرضها 4 ما فرضها 5، وينتظر الإمام ينزل ويتشهد شهد معه ويسلم معه. ويجب على الإمام إذا سبح 2 فأكثر أن يستجيب، يعني ممكن لو واحد ممكن الإمام يقول طيب أنا هذا ظني هو هذا ظنه، كما أني أنا ممكن أكون مخطئ هو ممكن يكون مخطئ، لكن لما يسبح 2 خلاص يعرف المأموم الإمام أنه الخطأ من عنده.